السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود لما بدأنا به من الأسماء الحسنى رجوعا لشرحنا الذي بدأناه في الدرس قبل الماضي، ولسنا في حاجة إلى تكرار المنهج الذي نسير عليه. وقد ذكرنا في المرة الماضية المجمل، يعني من لم يستمع لهذه الدروس ينبغي أن يسمعها من أولها حتى يتعلم كيف يوحد الله تعالى بأسماء الحسنى، كيف يصل إليه وكيف يدعوه وكيف يتخلق بهذه ويتصف بهذه الصفات ما يليق منها بالمرء، وكذلك كيف يكون بهذه الصفات بينه وبين الناس تضبط له هذه الصفات من صفات الرب سبحانه وتعالى، علاقته بالله وعلاقته بنفسه وعلاقته بأهله وعلاقته بالخلق، وتضبط له كذلك في المقابل أعماله وأقواله وأحواله فيما بينه وبين الله تعالى، فيما يقوم به من أعمال الإيمان وحقائق الدين ومسؤولية المؤمنين خاصة في هذه الأيام التي نحياها. بدأنا أن نصير في المرة الماضية ونذكر به سريعا لأهمية هذا الموضوع، يعني لأهمية موضوع الكلام في اسمه النصير سبحانه وتعالى. وكما تعلمون نحن نذكر الآيات الإجمالية التي أتى فيها هذا الاسم، ثم نبوبها على أبواب، كل باب يندرج تحته معاني أشار إليها القرآن لا يفتن المرء إليها ولم ينظر فيها من قبل هذا النظر الشامل تقريبا، ليس هناك ما يمكن أن يصل إلى ذرة من العلم في هذا الباب بالذات، ولكن بحسب الظاهر من أفعال الخلق وبحسب رحمة الله تعالى التي يفتح بها على الناس في هذا الباب بالذات، أنه باب عظيم من أبواب الفتح من الله تعالى، أن يعلم المرأة طريقه إلى الله بأسمائه وصفاته. وما ذكرناه المرة الماضية قلنا هذه البنود، البند الأول أن الله تعالى هو النصير، وذكرنا تحت هذا البند عدة عناوين جانبية. العنوان الأول أنه نعم النصير وأنه كفى به نصيرا، هذا الأول في الله تعالى، ليس النصير فقط وإنما هو نعم النصير وهو الكافي في هذه النصرة. النمرة الثانية في هذا البند وأن النصر من عندي سبحانه وتعالى، والثالث أن نصر الله قريب، وأن النصر من عند الله وأن نصر الله قريب. وذكرنا بندا إن شاء الله نشير إليه ذي الليلة، كان في الدرس وقت، وهو أنه سبحانه وتعالى إن نصر أحدا فلا غالب له، ونفهم هذه المعاني إن شاء الله تعالى. ثم المقابل لهذه الكلام، يعني المقابل في أن الله هو النصير، وأنه نعم المولى ونعم النصير، وأنه كفى به نصيرا، وأنه النصر من عنده، وأنه سبحانه وتعالى نصره قريب. في المقابل أنه لا نصير لأحد من دون الله، في مقابل ذلك أنه لا نصير لأحد من دون الله، كما قال ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ولن تجد كما قال ولن تجد لهم نصيرا، ثم لا تجد لك علينا، هو الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، إلى آخر الآيات التي أشرنا إليها، حتى تكتمل الصورة في ذهن المؤمنين لهذا الاسم المشرف بقدر ما هو متاح لهذه العقول القاصرة السامع والمتكلم يعني، وما بقدر ما ينفس الله تعالى من فتح فيها. الدرس وهذه الآيات أشرنا إليها، وهي أنه كما ذكرنا النصر من عند الله، كما قال وما النصر إلا من عند الله، إلى آخر الآيات، ولئن جاء نصر من ربك، وإذا جاء نصر الله، إلى آخره. ثم بينا كيف نصر الله تعالى النبي والأنبياء ونصر أتباعهم، هذه واحدة. والثانية كيف سبحانه وتعالى كما ذكر في هذا الباب، هذا البند، تحت هذا البند دعاء المؤمنين أنبياء وغيرهم بطلب النصر من الله وحده، وما يتعلق بهذه المعاني، أنه إذا طلب، إذا كان النصر من عند الله فليس من عند أحد آخر نصر، إذا كان النصر من عند الله فإن له أسبابا لا بد وأن تتحقق هذه الأسباب، إذا كان النصر من عند الله فإن تحققت أسبابه فهو النصر القريب، وإذا ضاقت الدنيا على المؤمنين وحشد لهم الكفار ما حشدوا، ولكن الله تعالى قد رأى فيهم أسباب النصر، فإنه ينصرهم مهما حدث، كما قال لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، إلى آخر هذه المعاني. أما الأنبياء فقد طلبوا نصر الله تعالى، والرسول طلبها سواء في الحديث اللهم نصرك الذي وعدت مثلا، أو في الأنبياء كما قال سبحانه وتعالى ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، قال رب انصرني بما كذبون، قال رب انصرني على القوم المفسدين، قال رب إني مغلوب فانتصر، إلى آخره. ثم ذكرنا أسباب النصر بعد ذلك في قوله الله ينصر من يشاء، أولا هذا نصر الله لا ينصر إلا من يشاء، حتى يتعلم المرء أنه إن لم ينصر فقد نصر الله عليه من نصره لمشيئة الله النافذة وإرادته وحكمته في ذلك. والحكمة الأولى أن المؤمنين لم يتحققوا بأسباب النصر فنصر عليهم غيرهم، لأنه ينصر من يشاء، ينصر من يشاء جزافا بغير حكمة، لا يكون ذلك من اسمه الحكيم. عندما يتصرف الكفر في المسلمين ونرى لهم الجولة والصولة ونرى لهم بعض التمكين أو بعض النصر، ليس لهم فتح على المؤمنين ولكن لهم ناصر، كما قال الله تعالى كما سنذكرها في الآية. ثم قال أسباب النصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذه واحدة، ولا ينصرن الله من ينصره، هذه الثانية. وبين أسباب الهزيمة، يعني بين أسباب ترك النصر في المقابل ذلك، قال سيدنا صالح عليه السلام فمن ينصرني من الله إن عصيته. فبين ذلك وبين بالآيات التالية أن الظالمين الذين يظلمون أنفسهم وغيرهم لا ينصرون. ذلك قال تعالى في هذه الآية: وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من نصير، بالاسم المشرف الذي نحن صدد شرحه. بهذه مجمل هذا الكلام وله تفاصيل وتشعيب كثيرة، وله كذلك من ينظر في هذه الآيات بالنظر الجديد الذي يتعلم به الأسماء الحسنى يرى معاني أخرى. يعني عندما ينظر المرء مثلا في أن الله هو الولي، تجد الآيات ليس آية واحدة، يعني ليس معنى واحد يتردد في الآيات، لا، وإنما يأتي أن الله هو النصير مع المعاني المختلفة في السياق. يعني يقول المولى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. السياق هنا في تولي هؤلاء: إن تولوا الكفر عن كذا وكذا مما أمر النبي به فاعلموا أن الله مولاكم. لعلنا نشير إلى شرح هذه الآية. والثانية يأتي المرء يقول: فنعم المولى ونعم النصير، هي ثم ما الذي اختلف في السياق؟ انظر إلى سياق الآية التالية: واعتصموا بحبل الله هو مولاكم فنعم، واعتصموا بالله، متأسف، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. جاءت الأولى في ترك التولي قال هو مولاكم، جاءت الثانية في الاعتصام بالله قال هو مولاكم. فهذا معنى وهذا معنى، لأنه إذا سأل السائل كيف يكون نعم المولى هنا ونعم النصير ونعم المولى هنا ونعم النصير، هذا تكرار ليفهم الفاهمون عن الله كما ذكرنا كثيرا من الآيات التي ينبغي أن يتعلم المرء إعجازها وعلو بلاغتها وقيمة معانيها وكذلك جمالها وحسنها وسلاستها وتعدد أسباب الإعجاز فيها، يرى هذه المعاني. الثالثة: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. تغير المعنى وتغير وتغيرت الأسباب وجاء التسجيل، يعني الخاتمة لهذه الآية بقوله: وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم، وهذه الآية بالذات سنشير إليها إن شاء الله هذه الليلة. ثم قال: وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. غير السياق مرة أخرى. فلو جمعت بقى القارئ بقى اللي يتعلم القرآن الكريم وأدابه وجماله وبلاغته وعلوه وسموه كما كان يسمعه الكفر في الزمان الماضي، يفهم هذه، يعني يرى هذه التراكيب الجديدة الجديدة المعنى المتعددة المعنى التي قد امتلأت بهذه المعاني. عندما يقول: وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، تغير المعنى عن الله أعلم بعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، ولا متغيرش؟ عشان اللي بيقرأ القرآن كما ذكرنا في قصة زكريا يفهم هذه المعنى. فاكرين قصة زكريا والنبي إيه؟ هل فاكرها؟ هل أرى الرسالة؟ وقلنا اللي بيقرأ الآية ما ياخدش باله ان دي الآية، نقول ايه: وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. حد يقول كده في الدنيا؟ يقول: وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. حد يعرف يقولها بالعقل او بمنطق الاشياء والاسباب؟ يقول: امرأتي عاقرا وهب لي من لدنك وليا. اللي يقرأ بقى السياق عمره ما ياخد باله ان كانت الآية بتقول كده. عندما يتعلم هذه المعاني يفهم هذه القضايا عن الله تعالى. وكفى بربك هاديا ونصيرا، تغير السياق. أنا أذكر هذه المعاني في بداية الدرس لفهم هذه القضايا من قضايا القرآن وجمال هذه الآيات، ثم هذا يكون دفعا للتدبر. شنو يقول؟ هذه المسألة فيها جزء من الفتح من الله تعالى ولكن الله تعالى لا يفتح أي فتح، مش أي فتح كده الواحد يقرأ به ربنا يفتح عليه يقوله لا. يبقى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في تدبر وفي تذكر، هذا التدبر وهذا التذكر وهذا التفاهم لكلام الله مع خلو الموانع. يعني الواحد يمنع نفسه بقى من الموانع التي تمنع الفهم عن الله تعالى، من الإصرار على المعصية، من الكبر، من الاختيال، من رؤية العقل، من رؤية الفهم. يعني أن يتجرد فقيرا إلى الله. في النصر ده بالذات يتبين لنا الافتقار إلى الله تعالى، كيف يكون المرء مفتقرا إلى ربه، يعني ليس له من دونه ولي ولا نصير، فيتعلق به في نصره، ويتعلق به في قرب هذا النصر، ويتعلق به في الأخذ بأسباب هذا النصر. فلا يلتفت حينئذ للمخلوقين، ولا يلتفت حينئذ للأسباب، وإنما يلتفت لمسبب الأسباب بعد أن يأخذ بكل الأسباب. واضح كلام؟ يعني هذه مقدمة دخلنا أو ندخل منها لبقية أو لافتتاح الشرح هذه الليلة. فهم الناس هذه المسائل؟ نرجو ذلك، نرجو ذلك مع الإيه؟ مع الإحباط. طيب أنا أبدأ بهذه الآية في هذا البند، وهي قوله تعالى وكفى بربك هاديا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذه الآية في سورة الفرقان، ونسمع هذه الآية. سياق الآية يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكما تعلمون نحن نقرأ في التحذير والتنوير مع الإضافة إلى غيره، ولكن القراءة مركزة من الكتاب لأنه هو الذي يؤدي هذه المعاني في الغالب التي نريد أن نصل إليها من شرح كلام الله تعالى. هذه واحدة. ثانية لتعلم القراءة في هذا الكتاب وفي غيره من كتب العلم. ثالثا لأداء هذا الكلام كما هو، يعني ليس من الحفظ فقد تخون الذاكرة في هذه المعاني، خاصة أن المرء لا يحفظ هذه الشروح كما هي، لا يعني إذا كانت خطبة ولا شيء. يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا سياق إذن من سياقات البند الأول، وهو أن الله هو النصير. وقلنا ليس نصيرا فقط، بل هو نعم النصير، بل هو أكفى النصراء، يعني هو الكافي الذي لا كافي في نصره بعده. اسمع هذه المعاني قبلها حتى يكون المستمعون على دراية بسياق الآيات كلها. قوله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ماشي كده؟ طيب. يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، حتى يرى المرء إعجازا جديدا في هذه الآيات، وهو الإعجاز الواقع في هذه الأيام، إعجاز هؤلاء المتكلمين في القرآن الكريم بهذا الهجر، يعني بهذا الكذب والافتراء ومحاولة رد أحكام القرآن ومحاولة إضعاف معاني القرآن في قلوب الناس والهجوم على كلام الله تعالى وكلام رسوله. وكذلك الوقوف للمؤمنين كل مرصد في بلاد الكفر وفي بلاد الإسلام، ليرى المرء أن المولى في كلامه لم يترك شيئا، ولكن المؤمنين ينبغي أن ينظروا في هذا الكلام الجامع الذي يبين لهم الطريق ويهديهم إلى الله تعالى، ويبين لهم كيفية العود إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق أسباب النصر. يقول الشيخ أبشر: هذه تسلية للنبي بأن ما لقيه من بعض قومه هو سنة من سنن الأمم مع أنبيائهم. الله تعالى يسلي نبيه، يسلي مش معنى التسلية، التسلية هنا معنى السلوى، يعني الله سبحانه وتعالى يرفع من معنوياته، وكذلك يخفض من حزنه بما وقع من هؤلاء الكفار، وكأنه يقول: لا يهمك هذا الحال، وقد وقع لغيرك، وقد حدث هذه المصائب والمحن لغير ذلك من المؤمنين السابقين، وعليك عندما تسمع عن هذا الأمر أن يفيدك الصبر والسلوان، ويفيدك الثبات، ويفيدك أن نصر الله قريب، وأن الله تعالى حافظ جنده، وأنه سبحانه وتعالى ناصرهم، وأنه سيعذب هؤلاء الكفرة بما فعلوا كما عذب من قبلهم إذا لم يؤمنوا. هذه المعاني كلها في هذا المعنى من التسلية. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ما لقيه من بعض قومه هو سنة من سنن الأمم. لا تحزن، هذه السنة المتبعة من الله تعالى في الأمم، وهذا ما وقع للأنبياء من قبل. وفيه أيوة في هذا السياق تنبيه للمشركين في نفس الوقت، لما هو يسلي النبي يقول له: قد وقع ذلك وحدث، فاصبر واثبت وزد فيما أنت عليه من الدعوة والبذل، حتى لا يبقى موضع لبذل ولا لدعوة ولا لجهاد في سبيل الله. في نفس الوقت ينبه المشركين ليعرضوا أحوالهم على هذا الحكم التاريخي، أنه سنن من سنن الله التي يذكرها التاريخ، كأنه حكم تاريخي قد وقع في التاريخ مثله. لذلك يقول: وفيه تنبيه للمشركين ليعرضوا أحوالهم على هذا الحكم التاريخي، فيعلموا أن حالهم حال هؤلاء المشركين كحال من كذبوا من قوم نوح وعاد وثمود. ووصف سبحانه وتعالى أعداء الأنبياء بأنهم من المجرمين، أي من جملة المجرمين، كأنه يقول: هؤلاء من المجرمين، يعني كأنه يقول: أنت تعرف طائفة المجرمين، كما ذكر يقول: فإن الإجرام أعم من عداوة الأنبياء وهو أعظمها، يعني ممكن أن يكون مجرما في معاملته مع الناس، في أكل أموال الناس، في ضرب الناس، في قتل الناس، في كذا في كذا، ويمكن أن يكون مجرما في عداوته للأنبياء. أعلى هذا الإجرام هو عداوته للأنبياء. لذلك يقول: وإنما أريد هنا تحقيق انضواء أعداء الأنبياء في زمرة المجرمين، أن أعداء الأنبياء في زمرة المجرمين، وأن أشد العداوة هي عداوة الأنبياء. طب لماذا لم يقل؟ هو يقول هذا القول أنه يريد أن يقول: لماذا لم يقال كذلك جعلنا لكل نبي عدوا مجرمين؟ قال: لأن ذلك أبلغ، كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، سيدنا موسى، ولا تكن من الغافلين، فاكرين الآية في الأعراف شرحناها، ولا تكن من الغافلين أبلغ من قوله ولا تكن غافلا. لأنه ميز قوما بأنهم غفلة، وعرف سوء أحوالهم ورآهم على ما هم فيه من العاقبة السوء فلا تكن منهم. لذلك لما قال أعوذ بالله أن أكون جاهلا، لا أبلغ منها أن أكون من الجاهلين، أو ولا تكن من الغافلين أبلغ من أن ولا تكن غافلا. فلما أقول لك ما تبقاش من هؤلاء السفلة أبلغ من أن أقول لك ما تبقاش سافل. ليه؟ لأن أنا كأنني ميزت هؤلاء السفلة بأنهم أسوأ السفلة، وأنهم أشدهم سفلا وأشدهم إجراما وأشدهم بعدا وأشدهم نكدا، فلا تكن منهم. لذلك قال هنا وكذلك جعلنا كل نبي عدوا من أسوأ المجرمين وأشدهم يا رسول الله، فلا تبتئس ولا تحزن. وهؤلاء المجرمون موجودون في كل زمان ومكان، لا تبتئس أيها المؤمن عندما تكون على هذا الحال وترى هؤلاء الأشكال السيئة السوداء التي تسيء وتحارب وتجرم في حق الله وحق الدين. لذلك يقول وأعقب التسلية هنا بقى، شوف بقى الآيات وتسلسلها عشان تفهم هذا الترتيب من كلام الله تعالى. وأعقب التسلية بالوعد بالهداية لكثير منهم من هؤلاء المعرضون من هؤلاء المعرضين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده من يقول لا إله إلا الله، لما قال وكفى بالله هادية في هذه الآية بالذات، كأنه يقول له صلى الله عليه وسلم وكفى بالله هادية، يعني لعله أن يهدي نفرا منه فيصير من جندك من جند الله المخلصين. لذلك يقول والباقي منهم كفى بالله نصيرا لك عليه. انظر إلى السياق بقى، وكفى بالله هادية، كأنه يبقى احنا عندنا التسلية للنبي والتنبيه للمشركين، ثم بين الإجرام وأن الإجرام الشديد هو عداوة الأنبياء كهؤلاء المجرمين الموجودين هذه الأيام، وأن الله تعالى توعدهم بأدي الوعده قد يهدي منهم أحدا والباقي هو متكفل بنصرك عليهم كفى بالله هادية، وقد اهتدى منهم على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله والباقي على عداوته وإثمه وبغيه وظلمه وعدوانه وتجبره على الدين وعلى رسوله وعلى الإسلام ودينه وأحكامه، الله تعالى متكفل بنصرك عليهم. لذلك يقول وكفى بربك هاديا ونصيرا بأن يفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى، فهو كاف في هذه الهداية لهؤلاء وكاف في النصر على هؤلاء. ولكن في نهاية المطاف عندما يكون الخطاب للمؤمنين فلا بد عندما يكون ذلك وعدا لهم وتسلية لهم أن يكونوا على قدم النبي وسنته صلى الله عليه وسلم ليتحقق لهم وعد الله، ترى وعد الله يتحقق للمقصرين والمفرطين، يعني ربنا بيقول للمفرطين إن ربنا هيهدلكم أيها المفرطون العاصون، ربنا هيهدلكم هؤلاء المجرمين الذين يشاقون الله ورسوله ويسيئون إلى دينه ورسوله ويعارضون أحكامه ويجرمون في حق أنبيائه وحق رسوله وحق إسلامهم. لا يمكن أن يكون نصر الله تعالى متوفرا لمثل هؤلاء، ولكن على هذا الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جاء الخطاب للنبي وهو خطاب للأمة كفى بربك هديا، ليس خطابا للنبي وحده. ولما قال وكفى بربك ليبين قصر الربوبية على النبي لعلو درجته ومحبة الله له ولمكانته عند الله، كان يمكن أن يقول وكفى بالله هاديا، إنما الربوبية تعني هذه المعاني تعني المحبة وتعني أن العناية من الله ورسوله ورعايته، وكذلك تعني هذه الرعاية بالمؤمنين والعناية بهم إذا كانوا أهلا لها، إذا كان المؤمنون أهلا لذلك في هذه الحال فإن الله تعالى يهدي لهم من يهدي من هؤلاء إنهم قاموا بواجبهم، وينصرهم على الباقين إنهم قاموا كذلك بحقوق الله ورسوله ودينهم عليه. وهذه تدعونا هذه الآية لهذا النظر، هذا النظر الذي ينبغي أن ينظره المرء في نفسه، لما قال الله تعالى لنبيه وكفى بربك هاديا، هل يمكن أن تقال هذه الكلمات الجميلة للمؤمنين اليوم بربك هاديا ونصيرا؟ تقال لمن تحقق بهذه المعاني. وكأن الهداية والنصر في هذه الكفاية كما سنذكر بعد ذلك، الكفاية والنصر كأنها الأسباب التي ينصر الله بها. يعني إيه؟ يعني هداية المؤمنين، يعني أن هداية المؤمنين في طريقهم لله وأن نصرهم لله في هذا الطريق كأنه هو السبب في أن يهديهم الله، لأن الله تعالى ينصر من ينصره ومن اهتدى إليه هداه كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى، وأنه سبحانه وتعالى يكفيهم في ذلك، بمعنى أن الهداية والنصر التي يلتزمها المؤمنون تكون سبب الهداية والنصر من الله، فإن اهتدوا فإن الله تعالى يزيدهم هذه الهداية ويهدي لهم غيرهم، وإن نصروا الله نصرهم وأعانهم على عدوهم. واضح هذه المعاني. والمرء ينظر حينئذ في نفسه إن كان أهلا للتحقق بهذا الاسم الكريم أو لا. أهل لهذا الاسم، لهذا الاسم المشرف هو النصير أو لا؟ وكما سنسوق بعض الآيات لتكون عبرة وعظة وتكملة للتعلم في هذا الاسم. ورأيت أن أبين هذا الكلام بالآية التي قبلها، يعني استكمالا لهذا التفسير نشير إلى الآية التي قبل هذه الآية، وهي قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لأنها لها علاقة بما نحن فيه في واقعنا اليوم من اتخاذ هذا القرآن مهجورا، سواء من أمة الإجابة أو من أمة الدعوة. أمة الدعوة يعني الكفر التي الأمة التي تدعى إلى الله، وأمة الإجابة من استجابت لله وللرسول ولكنها هجرت كلامه وكلام نبيه ووصلت إلى هذا الحال السيء. يقول وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهذا القول من الرسول عطف على أقوال المشركين، ومناسبته قوله لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، والذكر هو القرآن، فلما أضله عن الذكر جاء هذا الكلام في شكاية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجاء القرآن فحكى شكاية الرسول إلى ربه قومه من نبذهم القرآن، جاءت شكاية يعني شكوى الرسول إلى الله يشكو قومه من أنهم نبذوا القرآن بتسويل زعمائهم وسادتهم المجرمين الذين يسولون لهم ذلك، الذين أضلوهم عن القرآن. وأضلوهم عن القرآن يعني أضلوهم عن التأمل فيه، بالنسبة للكفرة أضلوهم عن التأمل فيه بعد إذ جاءهم، وأضلهم عن التمكن من النظر في هذا القرآن ليعلموا مدى صدق الرسول وصدق النبوة وأنه كلام الله. وهذا القول واقع في الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحكاية التي يحكيها وهذه الشكاية التي نسمعها إنما هي إنذار للمشركين. ما يسمع بهذا الكلام حتى تفهم يعني إيه قال الرسول: يا رب إن قوم اتخذ هذا القرآن مهجور. طب هو معلوم إن الرسول بيقول عن المشركين كده، والمشركين يعني لم يهجروا القرآن عندما دعاهم إليه. طيب ربنا مش عارف إن المشركين هجروا القرآن؟ طب ربنا بيقول هذا الكلام ليه؟ هذا إيه؟ إعلام بالمعلوم كما يقال. ولكن المعنى هو المقصود إذن عندما يقول القرآن: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طب ما احنا هتيجي واحد زيك يقول له: طب ما انا عارف القرآن، المشركين اتخذوا القرآن مهجورا، طب ايه الفائدة في الكلام؟ يقول اهو: والمقصود من حكايات قول الرسول هو انذار قريش، لأن الرسول توجه إلى ربه سبحانه وتعالى يشكوه ويستنصر به ويوشك أن ينصره عليهم. عندما قال لهم ذلك أنذرهم أشد الإنذار، أن الرسول قد توجه بطلب النصر من الله تعالى، أن الله يوشك أن ينصره، وهم يعلمون أن الرسول لا يكذب. وعندما أنبأهم بأنهم سيصيبهم كذا وكذا خافوا وارتجفوا وعلموا حق ذلك. ولما قال لهم ذلك أنذرهم لأن يعودوا إلى الله وأن يتأملوا القرآن ليؤمنوا وأن يراجعوا عقولهم وواقعهم ليكون دافعا لهم إلى الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس القرآن الكلام بقى زي ما بيقرأ، يعني لن تفهم وانت بتقرأ القرآن إنه هذا إعلام بالمعلوم، ده كلام زي ما هو. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لو أنت بتتأمل شوية القرآن تقول: طب ما معروف، طب وإيه فائدة الكلام؟ فائدة هذا ما يترتب على هذا الفهم الصحيح. نعم، فائدة الكلام إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكفرة لأنه قد توجه إلى ربه يشكوهم، وأن شكوى الرسول عند الله تعالى مقبولة، وأنه يشكوهم لينصره عليهم، وأن نصره قريب يوشك أن ينصره عليهم ويوشك أن يأخذهم كما أخذ من قبله من المجرمين، كما جاءت الآية الثانية في تسليته لينظروا أن هناك عدو من المجرمين لكل نبي، وعلموا ماذا فعل الله بهم، وهم قد رأوا وعلموا وسمعوا ماذا فعل الله بعاد وثمود وغيرهم من الأمم التي خالفت أنبياءه. ذلك يقول: فهو يستنصر به ويوشك الله تعالى أن ينصره. وتأكيده بأن هذه من حروف التأكيد، عندما قال: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن، ولم يذكر حرفا آخر غير إن، يا ربي قومي اتخذوا القرآن مهجورا مثلا، أو يا ربي هؤلاء قومي اتخذوا القرآن مهجورا، لهذا المعنى، وهو للاهتمام بقوة الشكوى: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا لفهم الناس لهذه المعاني، وهو قوله: وقال الرسول: يا ربي إن قومي، ولم يقل: يا ربي إن قريشا أو إن المشركين أو إن هؤلاء اتخذوا، وإنما قال قومي، يقول لزيادة التذمر، ليبين مدى وزيادة تذمره صلى الله عليه وسلم من فعلهم، لأن الشأن من الرجل مع قومه أن يستجيبوا له وأن يوافقوه. يا ربي إن قومي الذين ينبغي أن يكونوا أول المصدقين كانوا أول المهاجرين لهذا القرآن. هذا هو المعنى الذي تشير إليه الآية، والآية فيها إشارة أخرى في قوله: اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ولم يقل: يا ربي إن قومي هجروا هذا القرآن، وإنما كان فعلهم وشأنهم وشغلهم الشاغل هو الاتخاذ، لذلك عبر به، يعني كأنه يقول لم يكن لهم شغل يشغلهم إلا أن يهجروا القرآن. لذلك قال اتخذوا, يقول لك اتخذ الطب حرفة, يعني ما روش غير شغلانة الطب مثلا. إنما لو قلنا هو يطبب الناس أي ماشي شوية, إنما اتخذوا هذا الاتخاذ يدل على هذا المعنى. لذلك يقول وفعل الاتخاذ إذا قيد بحالة يفيد شدة اعتناء المتخذ بتلك الحال. لا شك أن الذي اتخذ القرآن مهجورا غير الذي هجر القرآن, فالأول يبين شدة اعتنائه بهذه الحالة التي هو فيها. يبقى لو قلنا اتخذ المذاكرة مهنة يبقى ما رهوش غير الايه, غير المذاكرة. مثلا او اتخذ اللعبة حرفة اللعب, يبقى ما رهوش غير اللعبة, طول النهار بيلعب ما بيذاكرش, ما بيشوفش دين, ما بيشوفش الوراء. يبقى فعل الاتخاذ هنا يدل على شدة الاعتناء المتخذ بتلك الحالة, بحيث ارتكب الفعل لأجلها وجعلها لها وجعله لها قصدا. فهذا أشد مبالغة في هجرهم القرآن من قوله هجروا القرآن. له حق أن يشكو أو لا صلى الله عليه وسلم, وأن يشكو هذه الشكاية التي تحمل معنى الاستنصار بالله, وتحمل في نفس الوقت أن النبي إذا استنصر بربه فهو لا شك سينصره, وسينصره عاجلا صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون يرون هذا المعنى ليستفيدوا منه من ترك هجر القرآن علما وتعلما وقراءة وحفظا وتدبرا وحكما وتحكما واستشفاء, إلى غير ما ذكرنا من هجر القرآن والمعاني التي تدل على هذا الهجر. لا بد أن يخرج المرء من كل نوع من أنواع الهجر للقرآن الكريم, ولا بد وأن يتخذ القرآن على عكس المشركين اتخذوا القرآن مهجورا, هو يتخذوه حرفة تلاوة وتدبرا, يتخذوه إدمانا تلاوة وتدبرا وتفهما وكذلك تعلما وتعليما, وكذلك تحاكم لأحكامه وتحاكما وحكما ويحكم بأحكامه, وكذلك يستشفي به من أمراضه وعلله الظاهرة والباطنة كما ذكرنا, مع حفظه وإجادة تلاوته والعمل بما فيه. يبقى العلم والعمل والدعوة والحكم والتحاكم والاستشفاء وغير ذلك من التلاوة والفهم والتدبر الذي أمر الله به. لذلك قال النبي خيركم صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه. وانظر إلى المؤمنين كيف هجروا حفظه وهجروا تلاوته فضلا عن تدبره وتفهمه, ليفهموا شيئا قليلا من هذه المعاني التي تبين بلاغته وعلوه وسموه, وتبين كيف يفرح المؤمن عندما يعلم هذه المعاني في كلام الله تعالى. واسم الإشارة في هذا القرآن كما يقول الشيخ لتعظيمه, وأن مثله لا يتخذ مهجورا أبدا, بل جدير بالإقبال عليه والانتفاع به. عندما تقول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن كل هذا الجمال وكل هذا الفهم والعلم وكل هذا الكلام المبارك من الله اتخذوه مهجورا, أنت تعظم هذا الكلام, في هذا تعظيم اسم الإشارة. هذا كان يمكن أن يكون سياق الآية يا رب إن قوم اتخذوا القرآن مهجورا, سياق ماشي, إنما لما قال هذا القرآن يقول أنت بتشتم هذا الشخص أو أنت تهجر هذا الشخص, الشخص ده بقى ده يتهجر ولا ده يتكلم عليه ولا ده كذا ولا كذا, أنت تعظمه إذن وترفع قيمته وتبين علو منزلته, وأن مثله لا يمكن أن يشتم أو أن يحدث له ما تقول. لذلك يقول ومثله مثل هذا القرآن لا ينبغي أبدا ولا يجوز أن يتخذ مهجورا هذا القرآن. لذلك عبر بهذا ولم يقل يا قومي يا رب إن قومي اتخذوا القرآن مهجورا, وكان السياق لو قيل يمشي شوية, إنما العلو والبلاغة التي هي أعلى بلاغة بلاغة القرآن تجعل كلامه في العلو السامق الذي لا يصل إليه كلام، بل هو جدير بالإقبال عليه والانتفاع به. ثم سلاه بعد ذلك. والمهجور يعني المتروك المفارق. وجئنا للآية التي كنا بصددها، وهي وكفى بربك هاديا ونصيرا، في قوله سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهمت الآية على بعضها، وفهم جمال القرآن وفهمه، وفهمت الحالة الواقعة التي نحن فيها من هؤلاء المجرمين الذين هجروا القرآن وصاروا من المجرمين من أعداء الدين، وكيف يستنصر المرء بهم، وكيف يكون على هدي النبي معهم، وكيف يبذل ما يكون سببا لهدايتهم ونصرهم، هدايته ونصره عليهم، يعني سبب هدايتهم، وأن ينصر الله على من لم يهتدي منهم، وأن يتميز المجرمون من المؤمنين المهاجرين للقرآن المفارقين لأحكامه المعاندين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف يرى في نهاية الآية مسؤوليته الكبرى في تحمل هذه النصرة لله ولرسوله وللمؤمنين، كيف يتحمل هذه المسؤولية من أن ينصر الله تعالى حتى ينصره، ومن أن يقوم بنصر دينه حتى ينصر الله تعالى دينه ويرفع رايته. نرجع إلى تكملة هذه الآية من سورة أخرى، هي سورة النساء، وهي قوله تعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كانت الأولى وكفى بربك هاديا ونصيرا، وفهمنا بعض ما فيها من المعاني الجميلة، وفهمنا الواقع فيها وأعداء الدين الذين يسبون النبي ويجابهون القرآن ويعادون أحكامه وشرعه ودينه صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله تعالى ينصر عباده عليهم، طريق النصر والهداية والنصر لله، إلى غير ذلك ما بينا. وفي نفس الوقت هو تسلية للمؤمنين المتقين الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سينصرهم وسيستجيب شكاياتهم في هؤلاء المجرمين، إما أن يهديهم وإما أن يأخذهم وأن ينصرهم على وأن ينصرهم عليهم وأن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم. نأتي الآية التالية تبين ما يزيد على ذلك. وهي قوله تعالى، وكأن السياق، الله تعالى جاب هذا السياق هذه الليلة في هذا المعنى، وهي العداوة للدين وللمؤمنين، وأنهم يشترون الضلالة ويرفعون راية العصيان والإجرام في وجه النبي وقرآنه ودينه. نرى هذه الآية أيضا تكملة لهذا السياق، ونحن في سياق نصرة دين الله وأن الله هو النصير، وفي نفس الوقت في سياق أن ينصر المرء دينه على نفسه وعلى هواه وعلى أهله وولده وعلى الدنيا وجمعها وعلى الشهوات والنزوات، وكيف يستقيم ويثبت على أمر الله تعالى حتى يكون ذلك نصرا لدين الله تعالى. هذه واحدة. وحتى يتحقق بشيء من هذا الاسم المبارك، يعني هذا النصير، أول ما يتحقق به المرء منه هو أن يكون نصيرا لله ولرسوله وللمؤمنين ولإسلامه وكتابه، فيتحقق بهذا المعنى من الله تعالى. إن كان نصيرا كان الله له نصيرا، وهي المسؤولية التي نتكلم عليها، وهي توحيد الله تعالى بهذا الاسم المبارك، وهي دعاء الله تعالى في التالي لأن ينصره على نفسه وشيطانه وهواه، وأن ينصر دينه وأن يرفع رايته وأن يبذل جهده لهذا النصر في قوله إن تنصروا الله ينصركم، وفي نفس الوقت يثبت على ما هو فيه ينتظر نصر الله القريب. كلام متتابع ولا مش متتابع؟ الآية الجديدة حتى نشير إليها هي قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هؤلاء المجرمون الذين تكلمنا عليهم المشركون، والآية كما ذكرنا تنسحب بذيلها على المؤمنين الذين هجروا القرآن وليس لهم من القرآن إلا رسمه كما يقال، وليس لهم من الإسلام إلا اسمه، ولا يقومون بحقوق الناس لأنفسهم ولا لدينهم ولا لرسولهم، ولا يدعون الله تعالى أن يتحققوا بهذا الاسم المبارك، ولا يدعون الله تعالى أن ينزل عليهم آثار هذا الاسم. يعني آثار هذا الاسم المبارك هو نصر الله كما ذكرنا، الله غفور سبحانه وتعالى، آثار هذه المغفرة تظهر في أن يفعل الناس الذنوب فيغفر لهم أو أن يتوب عليهم، ويحب ذلك الله تعالى، يحب أن تظهر آثار أسمائه في الناس في الخلق. الرزاق يحب أن يرى أثر رزقه على الناس، والتواب يحب أن يرى أثر توبته عليهم، والغفور يحب أن يرى، والرحيم يحب أن يرى أثر رحمته، وهكذا كل اسم من هذه الأسماء. ولكن نحن للأسف مقصرون في أن نحصل أثر من هذه الأسماء. الله تعالى يقول جل وعلا: فتح أبوابه لأن ينزل عليهم الرحمة والرأفة، وأن ينزل عليهم المغفرة والتوبة، وأن يفرج عليهم سبحانه وتعالى بالرزق، وأن يبسط عليهم جل وعلا، وأن يقبض عنهم أعداءهم ويكون شرا عليهم. والله تعالى ذكرهم بأنه الغني كيف يكونون كذلك، ومع ذلك هم معرضون عن أن يتحققوا بشيء من هذه الأسماء، أو أن يقوموا بحقه، أو أن يتعرضوا لآثاره. هذه الآثار الله تعالى يقول لهم خذوا بغير شيء وبغير عناء، وهم يقولون لا نريد. المؤمنون قبل غيرهم، لأن غيرهم لا يعرف شيئا من هذه الأسماء الحسنى. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وهذا سياق أيضا كما ترون سياق جديد فيه هذه النصرة من الله تعالى بتحقيق اسمين، بتحقيق آثار اسمه النصير جل وعلا، ويبين أمامه معنى جديدا. معنى الأول الذي أشرنا إليه كان: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هنا: والله أعلم بأعدائكم الذين شروا الضلالة ويحبون أن تضلوا. هؤلاء عداوتهم للأنبياء وعداوتهم للرسول واضحة، ويظهرون هذه العداوة ويحاربون الدين ومظاهر الدين وأسس الدين وعقائد الدين وكل شيء فيه. أتى إلى هؤلاء المجرمين من أهل الكتاب الذين يشترون الضلالة ويحبون كما يبين المولى أن تضلوا السبيل. الإرادة هنا على المحبة يعني، ويريدون أن تضلوا السبيل، أراد ذلك يعني يحب أن تكون ضالا بعيدا عن دينك، أن يخرجك عن دينك. قال: وكفى بالله وليا، يعني كفى بالله أن يكون هو المؤيد لك، الناصر لك، المحب لك، وفي نفس الوقت كفى به نصيرا أمام هؤلاء الأعداء الذين يشترون الضلالة والذين يريدون لكم الضلال. ليش كده؟ نقرأ هذا الكلام، كلام طويل شوية، بس أنا كنت أفكر أخلص كم آية ورا بعضها، فكلام عمال يرجع. المهم أنا أقرأ حتى يتعلم الناس قراءة هذه المعاني كما ذكرنا، وحتى يجدوا مرجعا يرجعون إليه يفهمونه، وحتى يكون الكلام كما هو. طيب اسمع الكلام. وهذا الكلام استئناف، يعني ألم ترى إلى الذين استأنف كلاما بعده في نفس السياق إلى ما هي الآيات التي سبقت من قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر هذه الآيات. ثم جاء قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، بعد أن أمرهم الله سبحانه وتعالى بتحريم الخمر وقت الصلاة ومشروعية الطهارة للصلاة ومناسبة الأمر بترك الخمر في الصلوات والأمر بالطهارة فيما بينها، وذلك كله هدي لم يسبق اليهود أو لم يسبق لليهود هدي نظيره، فهم يحسدون المسلمين عليه. ثم نزلت هذه الآيات الكريمات بعبادة الله لحفظ آيات النساء، سورة النساء يعني، لها وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب إلى آخره، إلى أن أتت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى هذه المعاني الجميلة من الطهارة وتحريم الخمر عند الصلاة في الجزء الثاني قبل أن تحرم نهائيا، والأمر بعبادة الله والإحسان إلى المساكين والفقراء وإحسان معاشرة الزوجة وإحسان معاشرة الصديق وغيرها من ترك البخل والشح، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر في هذه الآيات التي بكى فيها ابن مسعود رضي الله عنه، إلى آخر هذه المعاني الجميلة. حسدهم اليهود لأنه لم يكن عندهم هدي نظير هذا الهادي، لذلك يقول هؤلاء اشتروا بقى الضلالة، راحوا جابوا ضلالة اشتروها، حصلوا ما أرادوا من الضلالة بدفع ما يمكن أن يدفعوا حتى يضلوكم، ويريدون بتحصيلهم هذه الضلالات أن يضلوكم بها عن سبيل الله حسدا من عند أنفسهم، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية الأولى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يقول بهذا استئناف لهذه الكلام فهم يحسدون المسلمين عليه. إذن السبب الأول لهذه العداوة من هؤلاء المجرمين يعني من أهل الكتاب الآن وأيام النبي وإلى يوم يبعثون، خاصة المتدينين منهم يعني الذين يدينون بهذا الدين المحرف، إنما هو حسد للمؤمنين لأنهم حرموا من مثله، الله تعالى حرمهم من ذلك من مثله وفرطوا في هدي عظيم، وبالتالي أرادوا إضلال المسلمين عداء منهم للمسلمين وحبا لأن يضل المسلمون وأن يكفروا وأن يخرجوا عن دينهم، لذلك يقول: وجملة ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هذا تعجيب، يقصد منه التعجيب، يقول له تعجب، لقد أوتوا نصيبا من الكتاب ثم يشترون الضلالة. لذلك يقول: والاستفهام فيها تقريري عن نفي فعل لا يود المخاطب انتفاءه عنه، يعني ده استفهام تقرير، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، المخاطب لا يود أن ينفي عن نفسه أنه أوتى نصيبا من الكتاب فعلا كما يقول. وتقدم نظيره في قوله: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، يشترون الضلالة، هذه كما يقول حال، فهي مقيدة لجملة ألم ترى. المهم، وحال اشترائهم الضلالة وإن كانت غير مشاهدة بالبصر، اللي بيشتري الضلالة ما حدش ببواف يقول والله اديني بخمسين جنيه ضلالة مثلا ولا كده، فحال اشترائهم الضلالة غير مشاهدة بالبصر، ومع ذلك نزلها الله تعالى منزلة المشاهد، المشاهد المرئي، لشهرة هذا الشيء وتحققه أنهم فعلا سعوا في الضلالة ليحصلوها بأي سبب كان حتى يضلوا المسلمين، باتفاقهم مع قريش، بتقديم قريش ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل. يعني عندما ذهبوا إلى المشركين وسألهم المشركون: أنتم أهل الكتاب قبلهم، أينا أحق، أينا على الحق، محمد وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم أم نحن، يعني المشركين؟ قالوا: لا، بل أنتم مشركين على الحق. لذلك قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا. طب أنتم مؤمنين بقى بالجبت والطاغوت، يعني بالأصنام بتاعتهم والشيطان؟ قالوا: نعم. يعني شوف، ذهبوا إلى مكة ليشتروا هذه الضلالة وليحصلوها بهذا التعب والسعي والاتفاق مع المشركين وتزويد المشركين بكل ما يمكن أن يحاربوا به النبي صلى الله عليه وسلم مع الكتاب الذي أوتوه. لذلك يقول: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هؤلاء ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يقولوا الكفرة هؤلاء يعني الكفرة أهدى من الذين آمن سبيل. انظر كيف حاولوا أن يشتروا الضلالة إلى هذه الدرجة، ومع أن الضلالة ليست مشاهدة، إنما نزلها القرآن منزلة المشاهد المرئي، لأن شهرتها، شهرة ابتغائهم الضلالة وطلبهم للضلالة تغني ومتحققة وتتنزل منزلة من قام بها قياما مرئيا مشاهدا. المهم، وفي اختياري هنا إلقاء احتمال قلته في نفوس السامعين، وإلى لقيل أوتوا الكتاب، يعني في كلمة النصيب: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، احتمال قلته في نفوس السامعين، يعني شيئا قليلا من الكتاب ومع ذلك يفعلوا هذا الأمر. لذلك يقول هذا النظير قول: فإن كان لكم من الله فاق قالوا ألم نكن معكم، إلى آخر الآيات. والمراد بأهل بالكتابيين هنا اليهود، والمراد بالكتاب هنا التوراة، لأنهم كانوا مختلطين بالمسلمين في المدينة يريدون أن تضلوا السبيل. نحن نسرع في هذا المعنى حتى نصل إلى قوله: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وهو الشاهد. نفهم هذه المعاني لنصل إلى الشاهد الذي نريد أن نفهم منه كلمة النصير من اسمه المشرف في هذه الآية الكريمة. يريدون أن تضلوا السبيل، يعني يريدون للمؤمنين الضلالة لئلا يفضلوهم بالاهتداء، لئلا يكونون فاضلين على اليهود بالاهتداء، يعني يريدون أن يكونوا كما قال فتكونون سواء، يعني أنتم وهم في الكفر سواء، لا يريدون للمؤمنين أن يكونوا أفضل منهم بالهداية، لذلك اشتروا الضلالة وأحبوا أن يضل المؤمنون. لذلك يقول كقوله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالإرادة هنا بمعنى المحبة، يعني يحبون، وصل بهم الأمر إلى محبة الضلالة لكم. وهذا هو المشاهد هذه الأيام، أنهم يحبون المؤمنين أن يضلوا. والمتذكر في الخطب التي ذكرنا فيها هذه الآيات الجميلة في قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. هذه الآيات كنا شرحناها في الخطب وبينا فيها هذه المعاني التي ينبغي أن يتفكر المهم. يعني يقول هنا ود بمعنى أحب، يريد يعني متأسف، يريد في قوله يريدون ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني ويحبون أن تضلوا السبيل. لذلك يقول فالإرادة هنا بمعنى المحبة كقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ولك أن تجعل الإرادة على الغالب في معناها، وهو الباعث النفساني في العمل. الإرادة يعني قال يعني يسعون، يعني النية المقارنة للفعل زي ما يقول الفقهاء الباعث النفساني على العمل، النية المقارنة للفعل يعني يريدون هنا يعني يسعون بكل ما أوتوا في أن تضل. وهذا هو الحرب الدائرة الآن، أنهم يسعون لإخراج المسلمين إلى الضلال بكل ما يستطيعون من فكر ومن ثقافة ومن عري ومن فسق ومن ضلال ومن كل شيء. والمسلمون متفرجون على دينهم وعليهم، وكما يقال والمسلمون عند حسن ظن أعدائهم بهم، جملة جديدة جميلة سمعناها، والمسلمون عند إيه؟ حسن ظن أعدائهم بهم، أعدائهم يحسنون الظن بهم بأنهم سيضلوا وسكذا وكذا، وهم ما بيخيبوش ظنهم، يقول لهم هتضلوا وإحنا الظاهر يعني كده شكلكم هتعملوا هتسووا، يقول لهم لا ما تخافوش هنعمل إن شاء الله. لذلك نستكمل كلام، يعني يسعون لأن تضلوا، معنى يريدون هنا إما المحبة وإما السعي لتحصيل الضلالة للمسلمين، وذلك بإلقاء الشبه والسعي في صرفهم عن الإيمان والسعي في تحصيل الضلال لهم بكل الطرق حتى يضلوا كما ذكر الله تعالى. وقد تقدم آنفا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وقد ذكرنا هذه التعبيرات الألفاظ الجميلة في هذا التعبير. وجملته والله أعلم بأعدائكم، وهي تعريض، فإن إرادتهم الضلالة للمؤمنين عن عداوة وحسد، وكأن الله تعالى كذلك يطمئن المؤمنين شيئا ما بأن الله تعالى يعني عارف أعداءه. وما احنا عارفين أن الله يعلم أعداءك، ولكن ما معنى والله أعلم بأعدائكم؟ كما يقول الله بما تعملون خبير، مثل الله بما تعملون خبير ولا مش خبير؟ وبالفايدة بقى أن ربنا يقول لك والله بما تعملون خبير، وما انا عارف، مش انا مؤمن يبقى انا عارف ان ربنا بما تعملون خبير، انما كانه تهديد للمؤمنين. لو بقول لك انا عارف انت بتعمل ايه وهتشوف اللي هيجرى لك ان شاء الله، ده معناه ومعناه يحمل في طياته تهديد، لانه يعلم ان الذي تاتيه تستحق عليه العقاب، ويعلم ان ما تضمر وما تخفي هو مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبك عليه. انما هو يقول لك لا يخفى على الله شيء، نعم لا يخفى عليه شيء، سيتركك بما قد اخفيت، ولا هو يقول لك لا يخفى عليه شيء حتى يشتعل في قلبك المراقبة لله تعالى والخوف من الله والاستحياء منه من ناحية، ومن ناحية أخرى تهديد لك وإنذار ووعيد شديد بأنك إذا لم تقم بما أمرك، وأنك إذا أضمرت هذا السوء وهذا الفعل فيما بينك وبينه وأخفيته مما بين وبين الناس، بينك وبين الناس، فإنه سيعاقبه سبحانه وتعالى. لذلك قال والله أعلم بأعدائكم، اطمئنوا فهو يعلمهم ويعلم عداوتهم وبينها لكم، وما عليكم إلا أن تنتصروا لله لينزل لكم إنذاره ووعيده الذي وعدهم به. لأن الله تعالى عندما يخبر المؤمنين بهذا القول الجميل يقول أنا أعلم بأعدائكم، يعني كأنه يقول لا تخاف ولا تحزن، طالما أنت مؤمن بالله، طالما أنت قائم بحقه ومسؤوليته، طالما أنت تنصره على أعدائه فهو سبحانه وتعالى، إن كنت أنت لا تعلم أعداءه فهو يعلمه، وإن كنت لا تعلم أعداءكم فهو يعلمه، وإن كنت لا تستطيع الوصول إليهم فهو سيصل إليهم، وهو سوف يظهر فيهم عدله ويظهر فيهم قسطه سبحانه وتعالى، وسيعاملهم بما يستحقون في الدنيا قبل الآخرة. وكل هذه المعاني والآيات إنما هي إنذار للمؤمنين بتحمل مسؤولية النصر لله تعالى. يقول جئنا إلى اللفظ الذي نود الإشارة إليه، وهو وجملة وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اسمع هذا الكلام، يقول هذا تذييل، في البلاغة بيسموه تذييل، يعني بيني الآية بهذا الكلام الذي ينفع للآية وغيرها، نفوس المؤمنين لتطمئن نفوس المؤمنين بنصر الله. ما قال والله أعلم بأعدائكم لا تخافوا سأنصركم عليهم طالما تستحقون، أما ينصر المعاصي وأهلها والمبتعدين المقصرين المفرطين الذين قدموا الدنيا على الآخرة وانشغلوا بدنياهم عن آخرتهم وانشغلوا بما هم فيه عن الله تعالى، ينصرهم بغفلتهم وينصرهم بتقصيرهم وتفريطهم. لذلك قال هذا تزييل لتطمئن نفوس المؤمنين بنصر الله، لأن الإخبار عن اليهود بأنهم يريدون ضلال المسلمين وأنهم أعداء المسلمين، اليهود وغيرهم من أهل الكتاب نصارى كل، والآية عامة هنا وإن كانت تختص باليهود لوجودهم في المدينة، وإنما هي عامة بكل من يطلق عليه من أهل الكتاب. لذلك يقول من شأنه أن يلقي الروع في أو الروع في قلوب المسلمين، إذ كان اليهود المجاورون للمسلمين ذوي عدد وعدد وبيدهم الأموال، وهم مبثوثون في المدينة ومن حولها من بني قينقاع وقريظة والنضير وخيبر، فعداوتهم وسوء نواياهم ليس بالأمر الذي يستهان به. فكان قوله تعالى وكفى بالله وليا مناسبا لقوله ويريدون أن تضلوا السبيل، أي إذا كانوا مضمرين لكم السوء فالله وليكم يهديكم ويتولى أمركم، شأن الولي مع مولاه، وكان قوله تعالى وكفى بالله نصيرا مناسبا لقوله والله أعلم بأعدائكم. انظر إلى هذه مناسبة هذا التسجيل للآية الجزء الأول وكفى بالله وليا لمناسبة لقوله سبحانه وتعالى ويريدون أن تضلوا السبيل. قالوا لا تخاف. لماذا؟ لأن الله وليكم ووليهم يعني محبهم، فإذا أحبهم لا يتركهم لأعدائهم يضلونهم، بل يحفظهم ويوفقهم ويسدد خطاهم ويثبت الإيمان في قلوبهم. وليكم الولاية كما ذكرنا هي المحبة والنصرة والتأييد والمعونة، هذه الأربعة معنى الولاية، فكانت مناسبة لهذا المعنى. وأعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، يتناسب معها وكفى بالله نصيرا. إن كانوا أعداء فالناصر لكم عليهم هو الله تعالى، يعني إن كانوا في الضلالة الله وليكم يهديكم ويثبتكم ويرد ضلالتهم وكيدهم مهما كانوا. وهنا ذكر الشيخ هذه المعاني حتى تبين ما كانوا عليه من قوة وعدد وعدة وقلاع وحصون وأموال في المدينة، كهؤلاء المجرمين اليوم العدد والعدة والإعلام والنساء والقنوات والفضائيات والمصيبات السوداء وكل ذلك بأيديهم. ومع ذلك قال الله تعالى وإن كانوا في العداوة فكفى بالله نصيرا. فكان قوله تعالى وكفى بالله نصيرا مناسبا لقوله بأعدائكم، أي فالله ينصركم. واسمع قولي كفى، عشان احنا بنقول ايه الله تعالى، قلنا وكفى بربك هاديا ونصيرا في الآية الأولى. الآية الثانية يقول هنا وكفى بالله نصيرا في الآية التي ذكرنا في قوله ونعم النصير أو سلطان النصير أو ثم لا تجد لك علينا نصيرا، من غير كفى ولا نعمة. جاءت كفى هنا لتفهم هذا المعنى، عندما نقول وكفى بالله نصيرا تفرق عن قولنا لا تجد لك علينا نصيرا، أو كما قال المولى هاديا ونصيرا مثلا. ومعنى ذلك اسمع هذا المعنى حتى تستيقن بالله تعالى وبكفاية نصره. يقول كفى هذه فعل والباء زائدة، ومعناها وكفى الله وليا وكفى الله نصيرا، ده معناها في النحو يعني. والباء زائدة على قول بعض العلماء. وكفى بالله نصيرا، قال كفى هنا مستعمل في تقوية اتصاف فاعله بوصف يدل عليه التمييز المذكور بعده. ناخد بالنا بقى، معلش هنقولها ايه بالعربي، بيقول ايه كفى مستعمل في ايه؟ قال في تقوية اتصاف الفاعل اللي هو لفظ الجلالة، يعني اتصاف الله تعالى بوصف يدل عليه التمييز وهو نصيرة. نصيرة ده التمييز، كفى بالله نصيرة، والفاعل هو لفظ الجلالة والباء زائدة، يبقى يعني هي الفعل كفى والفاعل الله وتمييز نصيرة، وكفى الله نصيرا. زي ما بنقول بيت الشعر كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، ماشي. طيب يقول له طيب كفى دي بتعمل ايه؟ قال له بتستخدم في تقوية اتصاف الفاعل، الفاعل متصف بايه؟ الله هنا متصف بايه؟ بالنصر، مش كده؟ متصف بالولاية. طيب كفى بتعمل ايه بقى؟ قال له بتقوي اتصاف هذا الفاعل بالنصر، يعني ان فاعل كفى وهو الرب او اي اسم اخر جاء بعد كفى، ان فاعل كفى اجدر من يتصف بذلك الوصف. أجدر من يتصف بالنصير هو الله، فاعل كفى وهو الله هنا أجدر وأعظم وأجل من يتصف بوصف النصير والولاية. فهمت؟ وكررت كفى هنا لتقوية الاتصاف بالأمرين معا، بالولاية والنصر. فلما يقول له كفى محمدا عالما، كفى محمد عالما، يعني كفى عملت ايه؟ يقول له يعني جعلت محمد ده اقدر واحد يتصف بالعلم. هذا هو المعنى القريب وهو الذي ذكره الشيخ. لذلك يقول اي ان فاعل كفى وهو لفظ الجلالة هنا الله تعالى اجدر من يتصف بذلك الوصف. ماشي كده؟ ما أجدر من يتصف بالنصر من؟ هو الله تعالى. ولما علم أعداءكم قال لا يهمكم، فأجدر من ينصركم أنا الله ربكم سبحانه وتعالى. فأعظم من ينصركم هو الله، وأجل من ينصركم هو الله. وإذا كان هو الأجل في النصر كان النصر جليلا على عظم الناصر النصير سبحانه وتعالى، وكان دفعه على عظمه كذلك عن المؤمنين أنه يدفع عنهم دفعا لا يكون لأي أحد ولا لأي شيء ولا لأي عدد ولا لأي عدة آخر. وبذلك يتمحض المؤمن لنصر الله متعلقا به هو وحده، لأن أجدر من ينصرك من، وأجدر من يحميك من، وأجدر من يدفع عنك أعداءك من، وأجدر من هو أعلم بأعدائك لينصرك عليهم من، وأجدر من يستطيع أن يذلهم وأن يخزيهم وأن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم وأن يبددهم جل وعلا من. أن تتصل بغيره وأن تتعلق بسواه فأنت المخذول حينئذ، لست المنصور ولست المتعلق بالناصر سبحانه وتعالى، ولست لك منه وليا كما قال ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، كما قال وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نقف عند هذا الحد، وكان ودي أن أستكمل الآية الأخرى وهي قوله ألا إن نصر الله قريب، مع هذا القول ثم نعقبها بقوله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فتجتمع من هذه الآيات هذا المعنى للنصير الواحد سبحانه وتعالى. يلا خلاص هم يذكروا يا أخي يقول أسأل الله العظيم أن يرفع عنكم كل أداء وأن يرفع شأنكم ويعلي درجتكم ويجعلكم من أهل الفردوس الأعلى وأن ينفع بفضيلتكم ويبارك في عمركم آمين. جزاكم الله خير. هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يقع علينا إن نحن قصرنا وعلى المقصرين من كل عصر، أم هي خاصة بكفار مكة فقط؟ هذا المعنى ينبغي أن يشاهد في القضية العكسية كما ذكرنا، يعني كنا سنتكلم عليها وهي عكس القضية. يعني إذا كان الله هو ناصر المؤمنين وأنه وليهم سبحانه وتعالى، ثم نرى المسلمين مخزولين، فهل هذا من نصره لهم وولايته لهم؟ أما أنهم مقصرون في ذلك فلم ينصرهم ولم يتولاهم الولاية التي تبلغ بهم إلى النصر وإلى الرفعة؟ هذا هو السؤال. هذه القضية العكسية التي كنا نود أن نفهمها من الآيات عندما يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم، كنا هنقولها برضه زي ما ايه والله اعلم بعدائكم. طب الله اعلم بعدائكم، انما سياق الايه معناه كده ربنا بيقول لنا الله اعلم بعدائكم. طب ما احنا عارفين ان الله اعلم بعدائكم، انما القران له دلالاته وبلاغاته سواء على الايه على الاثبات او على النفي او على الطرد او على العكس كما يقال، مش كده ولا ايه؟ بمعنى عندما يقول هنا هذا المعنى، اذا كان الله هو الولي يعني هو النصير، هو النصير لكم سبحانه وتعالى وانتم مهزومون، هل ذلك معناه ان الله تعالى نصيركم؟ ليه؟ قالوا لو كان نصيرهم لها ايه لما هزموا، لانه ان نصرهم فلا غالب لهم. يبقى هم الاول مهزومون، لو كانوا مهزومون ومنكسرون، لو كانوا مهزومين ومنكسرين دل ذلك على انهم على ان الله لم يكن ناصرا لهم، ودل بالتالي على انهم لم يتحققوا باسباب نصر الله حتى ينصرهم، مش كده ولا ايه؟ ولا هم يستحقون النصر فهزمهم، ويستحقون الهزيمة يستحقون العلو والرفعة وكسرهم وخفضهم لأعدائهم وأذلهم. ده يتنافى مع اسمه سبحانه وتعالى النصير، يتنافى مع اسمه مع اسمه الحسنى، زي ما نقول ربنا حكيم، حكيم يبقى يتنافى العبث وغير ذلك في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن يكون في أفعاله وأقواله ما يشتم منه من قريب أو بعيد أي من هذه الصفات من صفات النقص، وإنما أسماؤه في الدرجة العليا من الكمال الذي لا كمال بعده. واضح؟ بيقول له أيوة نعم بهذا المعنى.